وبارك لكم هذا الشهر الكريم، وأسأل الله تعالى أن يجعله شهرا مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، وأسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام وحسن العبادة على الوجه الذي يرضيه عنا. وصلنا أخوان الكرام في تفسير المختصر بالتفسير إلى سورة الملك، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآية تؤكد على معنى عظيم يكرر في القرآن كثيرا، وهي أن خشية الله سبحانه وتعالى من أعظم العبادات. والخشية أخوان الكرام يفرق العلماء فيها بين الخشية والخوف، فيقولون الخشية خوف مع تعظيم، وأما الخوف فلا يلزم منه التعظيم. يعني مثلا إنسان يخاف من الليل، مثلا يخاف من جن، مثلا يخاف من أي شيء، يخاف منه أفعى حيوان ضاري، لكنه لا يعظمه، لا يجعل له تعظيما في قلبه. بينما الله تعالى يجمع له بين الخوف والتعظيم، وهذه هي الخشية. فالله تعالى يثني على هؤلاء فيقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولاحظوا تقييد الخشية بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني ما قال الله تعالى الذين يخشون ربهم فقط، لا، الذين يخشون ربهم بالغيب. والسبب في تحديد الغيب يعني في المكان الخالي، المكان الذي لا يكون فيه أحد، لأن تظهر حقيقة خشية الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. يعني لما يكون إنسان لوحده وليس أحد يراقبه ولا هناك من يمنعه من وقوع في معصية، ثم في هذه اللحظات وفي هذا المكان الخالي لا يقع في ذنب ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه حقيقة الخشية فتبرز في المكان الخالي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قالوا: منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فالخشية بالغيب هي حقيقة الخشية. ثم قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني أخفى الإنسان كلامه أو أسر به فإن الله سبحانه لا تخفى عليه خافية، لأنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني هو سبحانه خبير بمن خلقهم، وهذا أمر يعني منطقيا صحيح، هو خلقهم فأكيد لا يخفى عليه شيء منهم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلولا يعني مذللة مسهلة هينة لينة، فامشوا في مناكبها في جوانبها وأطرافها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولاحظ لما الله تعالى يذكر الدنيا دائما يذكر المشي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني أمر الدنيا الله تعالى يأمر الناس بطلب الأرزاق لكن دائما بصيغة المشي. أما في الآخرة إذا جاء حديث عن الآخرة يخاطب الله تعالى الناس بشيء آخر، فيقول لهم مثلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فالله تعالى في الآخرة يأمر بالمسارعة، بل بالمسابقة، يعني حتى لو جنبك واحد يسرع فاسبقه، لا تترك أحد يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى. حال الناس يعني غالب الناس، ولا ناس كثيرة فيها خير إن شاء الله، غالب الناس العكس، المسارعة في الدنيا والمشي في الآخرة. فالله تعالى يريد منا العكس، يريد منا المشي في الدنيا والسعي فيها وعدم التعلق بها، والآخرة تكون هي المقصد وهي الغاية وهي الأمل المنشود والهدف الأكبر. والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني يخاطب الله تعالى المعرضين عنه، قال: أأمنتم من في السماء، من الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني إن عصيتم الله تعالى، فإذا هي تمور تضطرب بعد استقرارها، أم أمنتم من في السماء أن يوصل عليكم حاصبا، الحاصب الحجارة، فستعلمون كيف نذير. وهذه الآيات أول ما نزلت نزلت تخاطب أهل مكة لأنهم كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى كان يهددهم بمثل هذه الكلمات المخيفة التي يعني تخلع القلب. ثم ذكرهم بحال السابقين فقال ولقد كذب الذين من قبلهم، كثير من الأمم السابقة كذبت بالأنبياء، فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليهم، كيف أنكر الله تعالى عليهم وكيف عذبهم والعياذ بالله. أولم يروا إلى الطير، يعني من دلائل أن الله تعالى هو الخالق البارئ وأنه موجود سبحانه، قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، يعني تصف جناحها وتقبض، أو صافات بمعنى مجتمعات، ويقبضن يقبضن أجنحتهن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، لو أراد الله سبحانه وتعالى يعني تعذيب أحد أو إعطاء أحد أو منع أحد، أو من الذي يستطيع أن يمنع الرحمن، من يستطيع أن يمنع الله تعالى من تنفيذ أمره؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، يعني في غرور وقع عليهم حتى تمادوا بعنادهم وغرورهم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أراد الله تعالى أن يمسك رزقه عن إنسان أو عن أمة أو عن شعب، من الذي يستطيع أن يرزق؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، لجوا يعني تمادوا في عتو في عناد ونفور، نفور نافرين ممتنعين عن الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، الله تعالى يشبه الذي يمشي على صراط مستقيم وعلى هداية من الله بالرجل الذي يمشي مستقيما ورافع وجهه وعلى خط مستقيم، ويشبه الذي هو مبتعد عن الله غافل عن الله بالرجل الذي يمشي مكبا، مكبا يعني رأسه على الأرض كذا، والخط الذي بين يديه ليس خطا مستقيما، فتجد أنه يعني يضطرب في مشيه يترنح بخط غير مستقيم. فالله تعالى يقارن بين هؤلاء، يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، سويا مستقيما رافعا رأسه. لا شك أن الذي يمشي سويا على صراط مستقيم هو أهدى وأعرف بالهداية وأدل الهداية. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، هو الذي خلقكم وجعلكم هذه النعم العظيمة وقليل من الناس ما يشكر. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، ذرأكم خلقكم وجعلكم تنتشرون في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، يعني مع وضوح دلائل أن الله تعالى هو القادر وأن الله تعالى هو العدل وأن الله يأمر بالبعث ينكرونه، فيقول متى هذا الوعد، متى يكون فيه يوم قيامة؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة، زلفة يعني قريب، اقتربت الساعة ورأوها، سيئت وجوه الذين كفروا، سودت وجوه الذين كفروا، وقيل لهم يوم القيامة هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم تدعونه وتطلبونه وتريدونه. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، من الذي يحميهم من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، لو أن فيه بير والماء غار، ذهب ماءه وقل ماءه، فمن يأتيكم بماء معين، من يستطيع أن يملأ هذا البئر ويجعل فيه ماء عذبا طيبا تستطيعون شربه؟ ما أحد يا أخوان إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الآن لو حفرت بير وما لقيت ماء ما تقدر تعبيه تقول هطلع، أو خلاص البير الله تعالى هو الذي يملأه وهو الذي يعني يذهبه جل في علاه. فكل هذه أدلة على قدرة الله العظيمة. يقول المؤلف من فوائد الآيات طاعة الله وخشيته في الخلوات من أسباب المغفرة ودخول الجنة. اطلاع الله تعالى على ما تخفيه صدور عباده. الكفر والمعاصي من أسباب حصول العذاب في الدنيا والآخرة. الكفر بالله ظلمة وحيرة، والإيمان به نور وهداية. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النور والهداية، وأن يوفقنا وإياكم يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.